بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، القاعدة 34: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير تشهي واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخير اجتهاد في مصلحة الغير. مثال القسم الأول: التخير في كفارة اليمين بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وكذلك في فدية الأذى بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وكذلك جزاء الصيد يخير بين مثل من النعم أو تقويمه طعاما للمساكين، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه، والخيرة بذلك نه. وكذلك من وجبت عليه الدية يخير في دية الذكر الحر بين الله. صلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير تشهي واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخير اجتهاد في مصلحة غيره. هذه القاعدة، وهي أن من إذا خير الإنسان، أو بعبارة عامة، إذا كان الإنسان يتصرف تصرفا، فإن كان على التصرف له وفيه تخير، التخير بالنسبة له تشهي، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وإن كان لمصلحة الغير كان هذا التخير لمصلحة الغير، فإنه ينظر ما هو أصلح فيفعله، ينظر ما هو أصلح فيفعله. مفهوم لا. من ذلك التخير في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. التخير هنا للمصلحة أو للتشهي؟ تشهي، إن شاء أطعم وإن شاء كسى، وإن شاء إذا يجد صام 3 أيام. كذلك في جزاء الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. التخير من تخير تشهي، لأنه يفعله لنفسه، يفعله لنفسه. دية يخير في دية الذكر الحر بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 شاة أو 1000 دينار ذهبا أو 12000 درهم، إذا قلنا إنها كلها أصول كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالمخير الدافع. ومثال القسم الثاني: هذه الدية من وجبت عليه الدية يخير. ما الذي يخير؟ الولي أو الدافع؟ يقول المخير الدافع. فمن وجبت عليه دية شخص قتل شخصا خطأ أو شبه عمد، عليه دية. ما هي الدية؟ 100 من الإبل أو 200 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار ذهب أو 12000 درهم. هذه 5 أصول، زاد بعضهم أو 12 حلة، أو نعم أو 200 حلة، يعني حول الثياب. وهذا هو أول مشهور من المذهب، أن أصول الدية 5. ولهذا قالوا لما ذكروا أصول الدية قال: هذه أصول الدية، فأيهما أحضر من تلزمه لزم الولي قبول، لزم الولي قبول أن يقبل. فلو أن الدافع دفع بقرا فقال الولي: لا أنا أريد إبل، من القول؟ قول الدافع. والصحيح في المسألة أن الأصل في الدية هو الإبل خاصة، أن أصول الدية هي الإبل خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن حزم: وأن في النفس كم؟ 100 من الإبل. هذا واحد. وثانيا أن ديات الأعضاء، ديات الأعضاء بالنسبة للإنسان كلها مقدرة في الإبل، كلها مقدرة في الإبل، مما يدل على أنها هي الأصل، أنها هي الأصل. فهمت الآن؟ إذا الصحيح أن الدية كم؟ 100 من الإبل، 100 من الإبل. وأما ما ذكره العلماء 100 بقرة وما أشبه ذلك فهذا تقويم، على سبيل التقويم. ولهذا يدل على ذلك أنه في عهد عمر رضي الله عنه زاد الدية من الذهب أو من الفضة، ولو كانت أصلا لم يزد ذلك. نعم. يختلف الآن مثلا 100 من الإبل و100 بقرة، هل هما يتساوى من هذه القيمة؟ لا، 100 من الإبل كم تساوي؟ البعير كم؟ 5000، يعني 100 5000 كم تكون؟ نصف مليون. من البقر 100 بقرة، البقرة كم؟ 3000. طيب كم تكون؟ 200 في كم؟ 600000. طيب 1000 شاة، الشاة متوسط 500 ريال، هاي متوسط 1000 شاة كم؟ 2000 في 500 كم تصير؟ 2000 شاة، مليون. واضح؟ ولهذا يدل على أن المسألة مسألة تقويم. ومثال القسم الثاني تخير الإمام في الأسير الحربي بين القتل والرق والفداء وعليه فعل الأصلح، ومثله تخير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر الوقف إلى دار الأمر بين تصرفين يتعين عليه فعل الأصلح لمن ولي عليه. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومثل ذلك تخير من وجد نقطة حيوان في حول التعريف. ومثل ذلك تخير من وجد لقطة حيوان في حول التعريف بين بيعه وحفظ ثمنه وبين أكله وتقويمه وبين حفظه ينفق عليه وعليه ما يراه أصلح لصاحبه وأنفع. طيب هذا القسم الثاني واضح، تخير الإمام في الأسير بين القتل والرق والفداء فينظر ما هو أصلح، كذلك ولي اليتيم والمجنون إذا تصرف لهما ينظر ما هو أصلح. فلو مثلا أراد أن يتجر في مال يتيم أو مجنون وهناك تجارة عرضة للخسارة وتجارة أخرى لا فيها السلامة أقرب، أيهما يسلك؟ ما فيه السلامة. كذلك من وجد لقطة حيوان في حول التعريف يخير بين بيعه وحفظ ثمنه وبين أكله وتقويمه وبين حفظه وينفق عليه. تم هذه البيع والأكل وحفظه وينفق عليه، ثلاث أشياء. الإنسان وجد شاكل، طبعا أنت مخير بين أن تبيعها وأن تحفظ ثمنها لصاحبها، والأمر الثاني أو تأكلها بالقيمة، والثالث أن تحفظها وتنفق عليها، أيهما سيختار؟ القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان، وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء، وليس ذلك خارجا عن القياس بل هو القياس الصحيح، لأن جنايته موجبة لعقوبته ولكن وجود المانع يمنع العقوبة، ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم. فمن ذلك من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع وضمن المسروق بقيمته مرتين. القاعدة من سقطت عنه العقوبة بموجب ضعف عليه الضمان، إنسان فعل فعلا يوجب العقوبة لكن وجد فيه مانع فإنه في هذا الحال لا يستحق العقوبة ولكن يضاعف عليه الغرم. قال من ذلك من سرق ثمرا أو ماشية من غير حفظ، إنسان سرق ثمرا غير محرز أو ماشية غير محرزة معنى غير محفوظة، غير محفوظة، أو سرق غير ذلك، سرق ماله من غير حرز، ففي هذا الحال يضاعف عليه، تسقط عنه عقوبة القطع. لماذا؟ لأنه مشترط للقطع أن يكون من حرز، مشترط لقطع يد السارق أن يسرق من حرز، وأما إذا سرق من غير حرز فلا قطع، لأن صاحب المال هو الذي فرط في عدم حفظ ماله. وما هو الحرز؟ عرف الفقهاء رحمه الله الحرز، قالوا حرز المال ما العادة حفظه فيه، حرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. حفظ المال ما العادة حفظه فيه، يعني ما جرت العادة أن يحفظ فيه، وهو يختلف باختلاف الأموال. حفظ الدراهم والدنانير هل هو كحفظ مثلا الأقلام؟ طيب حفظ الماشية هل هو كحفظ الذهب والفضة؟ لا، يختلف باختلاف الأموال والبلدان. أيضا البلدان تختلف، قد يكون حفظ هذا البلد غير حفظ البلد الآخر، يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته. عدل السلطان وجوره، متى يكون الحرز أقوى؟ إذا كان السلطان عادلا أو جائرا؟ عادلا. كذلك قوته وضعفه، إذا كان السلطان قويا يكون الحرز ضعيفا، وإذا كان السلطان ضعيفا يكون الحرز أقوى. من سرق من ثمرا أو ماشية من غير حرز يسقط عنه القطع، لأن من شرط وجوب القطع أن يكون من حرز، لكن يضمن المسروق بقيمته مرتين، كما قال به النبي عليه الصلاة والسلام أن من سرق ثمرا أو مشية فإن عليه الغرم، يضمن الغرم مرتين. ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة بالإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية. إذا قتل المسلم الذمي عمدا، أو بعبارة أعم، إذا قتل المسلم معصوما، معصوم يعني غير مسلم عمدا، فإنه لا يقتص منه. لماذا؟ لأن من شروط القصاص المكافأة في الدين، المكافأة في الدين، والمسلم والكافر لا تكافؤ بينهما في الدين، لا تكافؤ بينهما في الدين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قضى أنه لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. طيب إذا لم يقتل هل يدفع الدية المعتادة أو تضاعف عليه الدية؟ تضاعف، لأنه لما سقط عنه القصاص ضعف عليه الغرم، ضعف عليه الغرم. كم دية الكتابي؟ نصف على النصف من دية المسلم. طيب نعم. ومنها إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة، وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه، لأنه بالقصاص يؤخذ جميع بصره، ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة، والله أعلم. ومنها إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة. إنسان صحيح العينين قلع عين أعور، لا يصلى بعين، قلع هذه العين، فإنه يجب عليه الدية كاملة. لماذا؟ لأنه أذهب منفعة البصر، أذهب منفعة البصر، لأن هنا ناقص، ما في قصاص. لماذا ما في قصاص؟ لأن هذا إنما قلع عينا واحدة، ولو قلنا اقلع العينين صار فيه ظلم، صار فيه ظلم على من؟ على الصحيح، صار فيه ظلم على صحيح العينين. ولهذا نقول يجب عليه دية كاملة، لأنه لما سقط عنه القصاص وجب عليه الدية. والعادة كم الدية؟ دية العين كم؟ شوف الفقهاء رحمه الله ذكروا في باب الديات قواعد، قالوا ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، مثل الذكر والحواس، يعني الكلام على الأعضاء، وأيضا الحواس، اللسان لو قطع لسانه عليه الدية كاملة. واضح؟ وما في الإنسان منه شيئان، ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، كالعينين. لو قلع عين عليه نصف الدية، وكذلك اليدان فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية. واضح هذا؟ طيب، ما في الإنسان من ثلاثة أشياء فيه الدية، في مجموع الدية وفي أحدها الثلث، ثلث. ومثل ذلك بالأنف، الأنف يشتمل على ثلاثة أشياء، على منخرين وحاجز يسمى الأرنبة، أرنبة الأنف، هذا ما لنا منه، يسمونه المارن، قالوا مارن الأنف ما لان منه، هذا الفضل، هذا اللي يقول على خشمه، هذا مارن الأنف. طيب، إذا الأنف في ثلاث أشياء، منخرين والأرنبة هذه المارن، إذا جنى عليه وقطع إحدى منخرين كم عليه؟ ثلث. قطع المارن قطع المارن الثاني المنخر الآخر الثلث. لو قلع الأنف جميعا على الدية كاملة، الدية كاملة. إذا ما في الإنسان من ثلاثة أشياء، في مجموعه الدية وفي أحدها ثلث الدية. طيب، ما في الإنسان منه أربعة أشياء، ما في الإنسان منه أربعة، نقول فيها الدية وفي أحدها الربع، وهذا يتصور في الأجفان، أجفان العينين كم؟ أربعة. وفي الشعور أحداب العينين أيضا كم؟ أربعة. لو جنى شخص على آخر وأذهب هدب العين، أحداب العينين أذهبها العليا كم عليه؟ ربع الدية، أي ربع الدية. طيب، لو أذهب أهداب إحدى العينين العلوية والسفلية نصف الدية، لو أذهب الجميع الدية كاملة. إذا ما في إنسان منه أربعة، فيها الدية وفي أحدها الربع. ما في الإنسان منه خمسة، ففيها الدية وفي أحدها الخمس. كيف في خمسة؟ أصابع كم؟ لا، 20. طيب، نقول خمسة. قالوا المذاقات، الذي فيه خمسة أشياء المذاقات. الإنسان عنده خمس مذاقات، الحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة والعذوبة. فهمتم؟ الحلاوة والمرارة والملوحة والعذوبة بعد والحموضة. فالحلاوة واضحة بحيث يتطعم الشيء بأنه حلو. الآن بعض الحلاوة حلو، هذا واضح الحلاوة. طيب، المرارة شيء مر، مثل الشري حنظل، هذا مر. والحموضة حامض، مثل الزيتون، الزيتون هذا الموجود فيه حموضة، فيه حموضة. طيب، والملوحة أشياء يكون الشيء مالحا. والعذوبة واضح، لأن الماء الآن يشرب الإنسان يقول هذا ماء عذب، ماء عذب. فلو أن رجلا مثلا ضرب شخصا على رأسه، صار لا يتطعم بالشيء الحلو أو لا يتطعم بالشيء المالح، تم عليه خمس دية. لو جنى عليه وصار ما يتطعم بشيء أبدا، يأكل الشيء التراب والحلو كل واحد، عليه الدية كاملة، الدية كاملة. وأما الحواس، حواس الإنسان الخمسة، السمع والبصر والذوق والشم، فهذه فيها الدية كاملة. فلو جنى عليه جناية وأذهب سمعه فيه الدية، جنى عليه جناية وأذهب الكلام الحرفية كاملة. طيب لو أذهب بعض الحروف كان عليه صار ألتر، يعني ما ينطق الراء، يقول بحسابه. نشوف ننظر ثمن نقسم الدية 100 من الإبل على 28، ثم نخرج مقدار ما لكل حرف من الدية. مقدار ما لكل حرف من الدية. الأصابع كم فيها؟ 10، 10 من الإبل. فلو جنى على شخص وقطع أصبعه فعليه 10، جنى على الثاني 10، الثالث 10، وهكذا. قال أهل العلم: يتصور أن الإنسان يقبض 32 دية وهو حي. حي حي، يعني يدفع، يعني جني عليه جنايات توجب 32 دية وهو حي على قيد الحياة. إذا جمعت الأتلف سمعه وبصره ولوقه وشمه وقطع ذكره وقطع، جمع 32 وهو يعيش. واضح؟ طيب المرأة، المرأة تخرج فيما دون ثلث الدية، وما زاد على ثلث الدية هي على النصف. فإذا إنسان جنى على امرأة كم عليه؟ نصف الدية. نصف الدية. إذا جنى دية الذكر 100 فدية المرأة 50، دية المرأة 50. فالمرأة والرجل على حد سواء في الدية فيما زاد على الثلث، أما ما كان دون الثلث فهي والرجل سواء. كم الثلث؟ ثلث الدية. لا، 33 وثلث. 33 وثلث. فهمت الآن؟ فلو أن رجلا جنى على امرأة وقطع أصبعها كم عليه؟ 10. جاء وقطع الأصبع الثاني 20. قطع الثالث 30. قطع الرابع 20. 20 مو 20 إلى 40، ترجع الدية، ترجع الدية إلى 20. فهمت ولا لا؟ إن رجل جنى على امرأة وقطع أصبعها ثم قطع الثاني كم فيها الآن؟ 20. ثم قطع الثالث كم فيه؟ 30. طيب الآن فيه 30، جاء وكمل قطع الرابع، نقول الدية الآن 20. لماذا؟ لأنها الآن زادت على ثلث الدية. ما زاد على ثلث الدية تكون هي والرجل على، تقول هي على النصف من الرجل، وأما ما دون نصف الدية فهي والرجل سواء. ولهذا قال بعض العلماء في هذه المرأة التي قطع قطع أصبعها الأول والثاني والثالث جروا فيها 30، لما قطع الرابع صار كم؟ 20. قالوا لما زادت مصيبتها قل عقلها، يعني قلت ديتها، قلت ديتها. طيب لو جاء هذا الرجل اللي قطع الأول قال عليه 10، وقطع الثاني قلنا عليك 10، قطع الثالث قلنا عليك 10، كم الجميع؟ 30. قال بقطع الرابع عشان أنقص 10. ها؟ حينئذ يقتص منه يقطع 4 أصابع، لأنه جنى جناية عمدا. جنى جناية عمدا. نعم. يسأل. نعم. لا ما يقتل ولا يقتل. التعزير بابه واسع. تعزير شيء، نتكلم في القصاص. القصاص من شرط القصاص المساواة، ولا يستوي. أقول لا يستوي المؤمن والكافر. لا لا، مش من غير حز. وهل هو خاص بالثمر والكثر الجمهور أو عام؟ لمشاعر صاحب زاد المستسقنا أنه خاص بالثمر والكثر، ويعني الجمهور. والمذهب لا، مذهب أنه عام، أن من سرق من غير حس. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن المضاعفة من سقطت عنه العقوبة بمانع ضعف عليه الغرم، هذا بعض المسائل ذكرها المؤلف. يعني مثل من كتم الضالة، فإن كتم الضالة تضاعف عليه العقوبة. السارق، جاحد الزكاة، مانع الزكاة، كما في حديث إبن بن حكيم عن أبيه عن جده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن آخذوها يعني الزكاة وشطر مالي نصف مالي عزمة من عزمات ربنا. هذه مرة ذكرها مرة عليها في المنظومة ومن شيخنا رحمه الله. قال وضاعف الغرمة في الأمثلة، وضاعف الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه، عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ماء محرز ومن لضال كتم. لمانع من الزكاة كسارق الثاني، ومن لضال